السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس ويجعله من المجالس العامرة بذكره، ويكون من المجالس التي تشفع لنا ويزيل الله سبحانه وتعالى فيها الوحشة من قلوبنا في قربنا والتعامل معه سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا ولا يشغلنا عنه سبحانه وتعالى، وأن يشغلنا بما خلقنا له ولا يشغلنا بما خلقه لنا. كنا قد وصلنا في الكلام عن الأذكار وأهمية الأذكار وفوائد الأذكار إلى قول شيخ الإسلام ابن القيم صاحب الكلام القيم رحمة الله عليه، إلى قوله أن الأذكار والذكر يورث جلاء القلب من صدى، وكل شيء له صدى، وصدى القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار. بيقول إن القلب ده بيكون عليه الصدى. تعرفين الحديد عما بيتعرض للهوى والمية بيبدأ يعلوه صدى. هذا الصدى بيكون فيه مشكلتين. المشكلة الأولى أنه يكون له منظر قبيح يأنفه إن أصحاب الفطرة السوية. حاجة تانية بيكون هش. كذلك القلب أحيانا يعلوه هذا الصدى، يكون منظره قبيح ويكون هش أمام كبد الحياة، هش أمام الشبهات، هش أمام الشهوات. كلما تعرض لفتنة سقط فيها، كلما عرضت عليه شبهة صار خلفها. وهذا المتأمل في حياة الناس اليوم يجد أن هذا ينتشر انتشار الهواء في الأحياء التي يسكنها هذا الإنسان. فسبحان الله، ومن خطورة هذه الأمور أن كثير منها في الأوقات المعاصرة هو خفي. يعني كثير من الأطروحات التي تطرح علينا اليوم والتي يتبناها البعض ممن ظاهره الاستقامة هي في الحقيقة أمور فاسدة وأمور تنبئ عن فساد في القلب وعن تعرض لصدى ما، حتى في الأمور التي تتعلق بأبسط التفاصيل. يعني على سبيل المثال تجد بعض الأخوات تقول إيه اللي فيها، أنا من حقي إن أنا أعمل كذا، وأنا من حقي إن أنا أعمل كذا، أنا بحب أسمع لسين ليه، لأنه هو ده اللي بيتكلم عن حق المرأة، بحب أقرأ في حقوق المرأة وأقرأ مش عارف إين. هذه الطريقة تشير إلى شيء ما فيه دخن، وإذا تتبعت ستجد هذا ولا بد. زي أخ كان بيدرس إن حلق اللحية، حلق الأخذ من اللحية مكروه، وبعض أهل العلم يرى أنه مباح إذا زادت عن القبضة أو كثرت اللحية. وده بيدرسه من أيام ما كان في حضانة طلب العلم، يعني بيدرسه من أيام 2006 و2007. ما الذي يجعل هذا الشخص في هذه الأوقات التي نحن نتكلم فيها في 2019 و2020 يبدأ ياخد من لحيته وكل شوية يهذب فيها؟ إيه اللي يخليه يعمل دلوقتي الأمر ده؟ ليس من اللباقة واللياقة والتزكية إنك تيجي تحبس الموضوع تقول إن الأمر عادي ما فيهوش حاجة، إن الأمر ما هو إلا مباح أو مكروه، وإن الموضوع ما فيهوش حاجة من ناحية الشرعية. لا لا لا لا لا، هذا الإنسان اللي ربما ما مر على التزكية يوما من الدهر، ساعة من النهار، اللي يقول الكلام ده؟ عشان كده دايما نسأل أنفسنا، لماذا الآن؟ ما الذي ألجأك إلى فعل شيء أنت كنت تعلمه في السابق اللي يخليك تعمله دلوقتي؟ وأرجو أن الأمر ده حساس ولازم يفهم في سياقه. ليس كل من يفعل هذا فقد سقط في فخ، ولكن كثير ممن يفعل هذا فعله لأنه سقط في حفر، في أزمات. اللي يخلي أخت ترتدي زي أمهات المؤمنين؟ كل اللي شغلها دلوقتي إن أنا شعري ما يعديش كتفي، وإن شعري كل يوم قاعدة قدام المراية تاخد من شعرها، وإذا يعني رأيتها تستحي أن تنظر إليها وإن كان مباحا لك، يعني قلبك ينزعج. وبقى كل الشغل بتاعها اللي فيها، هل يجوز لنا أثقب شفتي وأثقب لساني، وينفع لنا أخرم مش عارف فين وأماكن غريبة. البعض أحيانا يروح يبحث في الحكم الشرعي، ما حكم مش عارف إن أنا أعمل إيه. هو الموضوع بيتحبس في الدوائر ديت. لأ، سأل نفسك عن الدوافع. ما الذي جعل اهتماماتك هنا؟ إيه اللي إيه اللي جابك هنا؟ وإيه اللي خلاك مشغول بهنا؟ والله حسن التزين للإيه؟ للزوج. طيب لو أنا تطرقت معاك وتنزلت معاك، لو هذا لحسن التزين بالزوج، فماذا عن المطلقة والأرملة وغير المتزوجة؟ ستجده وتجد من يفعل هذا يسكت أو يقول قولا آخر: لست الآن في محل تكلم عن الحكم الشرعي، فكل من يعرفني يعرف ماذا أقول في هذه الأمور من ناحية الحكم الشرعي، لكن أنا أقول لك لماذا الآن يا بني؟ لماذا الآن أيتها الأمة؟ ليه دلوقتي جاية تفعلي الموضوع ده؟ ما الدافع عليك؟ إيه اللي حصل وخلاك تبقى مشغولة بالانشغال ده؟ ألا تتزوج يا إمام؟ قال: ما لو ذكرتموني لفعلت. هو في حد ممكن يقول كده؟ في حد ممكن يقول كده؟ ممكن الإنسان يوصل للدرجة ديت يقول والله سبحان الله العلم خدني جدا وانشغلت. الواحد سبحان الله ببجي بتعمل كده دلوقتي، ممكن تبقى إنسان قدام بلاي ستيشن ولا بيلعب ولا بتتفرج على مسلسل ولا حاجة، والوالدة تنادي والوالد يرن وبتاعه، وفي ناس تذهل ويحصلها ذهول عن هذا الأمر. فاللي أنا عاوز أقوله أن الاهتمامات، وأن هناك أمور عندما تزيد عن حدها تعكر عليك المذاق. على سبيل المثال، إذا زاد الملح في الطعام عكر عليك أجمل الأطعمة ظاهرا تراها بعينك، يعني يبقى الأكل جميل جدا قدام عينك ونفسك تتصور جنبه وتقول يا واحدة ما تتصور، وتقول شايفة. ففي أكل كتير ممكن تصوره وتبعته على الجروبات والناس كلها تقول يا هم دول الناس العايشة فعلا، إيه الجمال ده، وانت وهم اللي صوروا الحاجة دي مش عارفين يمدوا إيديهم ويأكلوا. ليه؟ لأن اللي عمل الأكل زود الملح في الطعام. أو واحد بيشرب الشاي معلقتين سكر، فواحد بيقول له أعمل أحط لك كم معلقة، قال له اتنين، فحط له من المعلقة الكبيرة بتاعت مقادير السمنة مش العادية بتاعت الأكل. فالإنسان جي يشرب فحس أنه بيشرب سكر على شاي، عافى هذا الأمر، فهو قدامه تم تشرب إيه اللي فيه، خلاص تعكر كل شيء. ما الذي عكره؟ القاعدة تقول إن زاد الأمر عن حده انقلب إلى ضده. أحد الأمهات التي ما زالت الفطرة تكسوها جمالا وما زالت من الرعيل الأول، حضرت فرح مجموعة من النسوة، فلما دخلت وهي تعلم مسبقا أن هذا المكان كله لمن يتزيى بزي أمهات المؤمنين وفي المجمل يعني فناس ما شاء الله لقوة الولاء، فهي دخلت حتى ترى ولها تصور ذهني أن هؤلاء سيكون أفراحهم ويكون أمورهم في غاية الرقي، ويعني هتشوف بقى حاجة جميلة يعني. فإذا بها تقول لي هذا آخر فرح أحضره في حياتي، ولن أدخل بعد اليوم مثل هذه الأماكن. فقلت لها ولما؟ فقالت لي أمرين. الأمر الأول، قالت ما ظننت قط أن هذا الزي سأراه على فتاة ما حييت، فإذا أنا دخلت فإذا أرى أزياء والله إني لا أستحي أن أصفها لك. مجرد الوصف أن تصف ليك ما رأت ترى أن هذا أمر جلل. حتى قالت لي كلمة لا أنساها ما حييت، قالت أنا قلت فيما بيني وبين نفسي لأن هذا المجتمع لا يرتدي ثيابا كاشفة خارج البيت، فما يعني ما بيصدق يجد فرصة عشان يطلع كل اللي هو إيه مخبيه. فقالت لا لا لا، وبتقول لي للأسف الشديد بقول لواحدة منهم هو ينفع اللي هما بيعملوه ده؟ فتقول لي لا يا طنط انت مش عارفة ان عورة المرأة من كذا لكذا، او تقول كدت ان اتقيأ وهي تقول لي هذا. هذه المرأة الان تتكلم عن الحكم الشرعي، هذه المرأة تقول دعوا لي فطرتي بالله عليكم لا تعكروها. فهذه المرأة سبحان الله. والأمر الثاني الذي أزعجها، تقول وجدت كل شيء أراه في عند أهل الفسق بداخل هذا المكان، الأغاني التي أسمعها في الطرقات أسمعها بلا مجرد بس إن هم قافلين الموسيقى بس وجايبين دف ونفس الكلمات بتاعة المشاهير من أهل الفسق. يجي واحد يقول لك ايه المشكله اللي انا اغني اغنيه فلان اللي مشهور جدا وبيقول كذا وكذا وكذا في فرح من اهل لناس من اخوه واخوات. كنت في يوم من الايام اتكلم مع الدكتور خالد ربنا يحفظه، خالد السبت، بقول له شيخنا في واحد شايف ان ايه المشكله ان هو يغني اغاني معروفه جدا عند الناس في الفرح بتاعه بس بلا موسيقى. فقال لي كلمة جميلة جدا، قال ولما أذكر الناس بأهل الفسق؟ الفسق الظاهر، لأنك إذا تكلمت بهذه الكلمات استدعوا تلك الصورة، فلماذا أصدر تلك الصور في قلوب الناس خاصة في قلوب الصغار الذين سينشأوا على هذا الأمر؟ أنت النهاردة قاعد معرفش أنا الجيل بتاعي بقى إيه، جيل تملي معاك والناس دي، أنت قاعد ما تقول الكلام ده في الفرح بتاعك، طب ما اللي قدامك وبيسمع ده هيعلي صاحب هذا المكان في قلبه. والبعض بقى يعمل لك صورة الوصفات اللي يقول لك لا أصل دي الوصيفة، ويلبسوا 20-30 واحدة نفس زيهم زي بعض، وبعدين يعملوا الوردة مش عارف ايه ما شاء الله ويتخضوا بقى وكلهم يجروا عليها، واللي هتمسك الوردة ديت اللي هتلحق هي اللي ممكن تتزوج. وجايبين الكلام ده منين؟ لا والله يا شيخ يعني ده ان شاء الله مش تشبه بالكفار ولا اي حاجة، ده كده اي حاجة كده الاخت انهار هي اللي قالت لنا عليه. انا عم اسمع الكلام ده هل يعقل اكون صاحب ذرة عقل ان نتناقش في الامر ده من ناحية الفقهية فقط؟ الذي يفعل هذا انسان لا علاقة له بالتربية لا من بعيد ولا من قريب، ولا مر على سطر من سطر التزكية مرره على قلبه، قد يكون مرره على عقله. فالذي نقوله إن الأمور دي اللي بيخلي الإنسان يقع هنا؟ الوحشة التي في قلبه، هو حاسس إن في حاجة الشرع خدها منه. ياه، بص، هو موضوع الزي ده كويس، بس يعني لو كان في، بس عارف، كان نفسي كده الشرع يقول إيه، يقول إن المرأة ليها يوم في الأسبوع تاخد راحتها، والله كنا كسرنا الدنيا. كان بقى يعني الناس كانوا شافونا بقى على حياتنا ويحسوا ويحترمونا بقى. في ناس ممكن يكون كان نفسه في حاجة زي كده، إن أمنية حياته إن الشرع كان يسمح له بالكلام ده. وفي ناس يقولوا إيه، يسجد لله شكرا أن الله قدر عليه أنها لا تخرج إلا بهذا. سبحان الله، هذا المعنى ضروري أن الإنسان يدركه بعقله وقلبه. طبعا لا أقول أبدا أن هذا المرأة، هذا الأمر أقوله حتى أضيق وأقول زينة المرأة وأنها تتزين لزوجها والكلام ده. أنا أكتر يمكن واحد بتكلم في الموضوع ده، واللي منكم حضر أمومة واعية عارف كويس جدا هذا الأمر أنا أطرحه كثيرا، أمر التزين، وأن كثير من البيوت قد تفسد بسبب قلة هذا الاهتمام بهذا الأمر. لكن أنا أتكلم في أمر العاقل الذي يسمعني بلا خلفية يدرك ماذا أقول وعن أي شيء أتحدث. ألا فاتقوا الله، لا تطفئوا الحياء في قلوب النساء. ألا فاتقوا الله، لا تميتوا الفطر التي في قلوبهن، لا تقتلوا واعظ الله الذي في قلب كل إنسان فيكن. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في كل إنسان، في كل إنسان لي واعظ يذكره. في ناس بقى ماسك الواعظ ده اللي احنا ممكن ناس العوام يقول لك الضمير، في واحد ماسكه قاعد عمال يتخانق معاه ويموته، مش عاوز اللي جوه يصحيه، يعني حتى ممكن دلوقتي بيموته، فقاعد يقول اقعد ساكت، اوعى تعمل اي حاجه، اوعى سيبك من الكلام ده. على فكره هو بيتكلم على ناس، مش احنا الفرح بتاعنا ما كانش كده، هو بيتكلم على ناس اصلا والعياذ بالله كانت لابسه حاجه وحشه خالص مش هينفع نقولها، احنا كانت حاجتنا يعني مش اوحش منهم يعني بس قريبه منهم، بس هم كانوا لابسين لون كذا. تضحكش على نفسك. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والايمان قرينان. ليه قال الحياء والايمان؟ ليه ما قالش الحياء من الإيمان؟ لا يا جماعة، الإيمان ده إذا ضعف إيمانك فأين حياؤك؟ وذلك بعض الناس قد تجد فتاة نصرانية لديها قدر من الحياء الذي فطر الله عليه النساء. ولذلك أي أخ عاوز يتزوج وبيبحث عن زوجة أو يريد أن يعني يربي بنته ومحارمه على شيء، بعد أن يعني تتشرب التوحيد، وطبعا لو تشربت التوحيد حق التشرب لابد يأتي الحياء. لكن الحياء والحياء والحياء، عاوز تتزوج بنت؟ لو لقيت ان الحياء في مشاكل، فر فرارك من الاسد او من الجرب، لانها الذي فاتها الحياء فلم تحصل على اي شيء اخر. اللي بيفوتها الحياء ده لو معها ايه يعني، حاول بقدر الامكان تفلت، ولو تدفع مليون جنيه وتسيب الايه الرؤيه دي، الرؤيه الشرعيه دي ما ينفعش خالص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا وإياكم. هذه الفطرة لا تشوش عليها. طيب إيه اللي يشوش عليها؟ الصدق. كثير من الخلق خلافنا معهم خلاف فطرة لا خلاف شرع. ناس كتير خلافنا معهم الآن هو خلافنا ان ايه هي الفطرة. في ناس كتير عم تتكلم معاها، رقم واحد اتكلم معاه في عدل الفطرة. الكوباية مقلوبة، هتحط فيها انا معايا دلوقتي عصير برتقال واريد ان اضع لك، وحضرتك معاك كوباية دلوقتي، الكوباية دي دلوقتي حضرتك قلبها، هحط لك العصير ازاي؟ انا عاوز يعني اضيفك، ما احط لك ازاي؟ لازم تعدل الكوباية. العصير ده النور بتاع الوحي، والكوباية دي الفطرة. فعما تكون قالب الفطرة، نور الوحي لا يفعل، لا يعمل. ولذلك كثير من مشاكلنا مع أهل أنفسنا أولا ثم مع أهل المخالفة هو أن الإناء قد يعني كالكوز مجخيا فعلا، الإناء خلاص اتقلب. عشان كده الذكي اللي بيعدل الفطر الأول، الذكي اللي يعدل الإناء، وإذا عدلت الإناء بس أي حاجة لو حطيت نقطة واحدة هيكون لها أثر، لو حطيت معلقة هيكون لها أثر، لكن لو سكبت الإناء كله، لو جبت بقى الكأس كله عشان تفرغه في هذا الكوب ما فعلت شيئا. هذا الكلام أراه إن شاء الله، من أدركه وفهمه حق الفهم استفاد منه كثيرا كثيرا كثيرا. حتى في الحوارات يقول لك فلان أنا بقول له وبقول لها بتقول لي لا لا عادي، على فكرة الشيخ ابن عثيمين بيقول عورة المرأة من السرة للركبة قدام محارمها. طيب ماشي، اصل انا ما خدتش بالي. خلاص عم يجي لك حد يزورك اطلعي له بالطريقه دي اللي حضرتك بتقوليها، وقولي لهم على فكره انا سمعت بطلب علم شرعي في الحلقه، سمعي كده للطلبه طالما الايه البنات بينهم من بعض، سمعي لهم وانت كده. حد ممكن اصلا يعني حد ممكن يقبل هذا الامر وان كان في غايه الفسق؟ مستحيل. عوره الرجل من السرة للركبة، طيب داخل انت كده نزلي زوجك دلوقتي يروح يجيب العيش بالطريقة دي، قولي روح حط طعمية وفول الله يكرمك، والبس شورت اسلامي كده بس طبعا غطي الركبة عشان انت عارف ان الركبة عورة، او من السرة للركبة وخليه ينزل كده. تيجي تقول ايه اللي غلط فيها؟ اجماع اهل العلم ان الراجل ده دلوقتي مغطي عورته، هيعمل ايه اكتر من كده يا جماعة؟ ولا خايفين عليهم من البرد؟ فهل العلماء لما قالوا هذا الأمر قالوا لحنا نفصل ملابس لتغطية هذا وخلاص، ولا يقصدون أمورا أخرى؟ يقصدون إذا ظهر شيء وأنت ترضعي مثلا ولدك ولا شيء ظهر قدرا، فهذا ممكن يتساهل فيه. أما أن هم قالوا هذا حتى تفصل الملابس لذاك، والله الواحد يعني أحيانا بيكون يعني مضطر يتكلم في كلام ما كان يظن أبدا إن هتأتي أخت حافظة لكتابه تطلب علم شرعي تكلمك في الأمور دي، لكن سبحان الله أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى. هذا الكلام كله سببه الفراغ. على فكرة حتى لو كنت تقوم الليل، هناك فرق بين أن تفعل الطاعة وأن تتذوق الطاعة. أتظن لو أن فاطمة بنت محمد وعائشة وحفصة وسودة وهي عايشة في الوسط بتاعنا ده، كان هيكون من اللي شغلها جدا أنها تظل تفعل هذه الأفاعيل التي نتكلم ونحن فيها، لو راحوا يحضروا فرح رميساء ولا يحضروا فرح حد من الأنصار، نروح نجد الفرح كده كل الناس شبه يعني ترتدي ثياب كأنهم يرتدوها لأزواجهم في أماكنهم الخاصة، ونيجي نقول الحمد لله دي المهاجرات والأنصار. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا بزينة الإيمان. أدركوا تمام الإدراك أن هذا المقطع التي تكلم هذا الكلام اللي أنا قلته شديد جدا على البعض، ولكن قلت ما أراه دينا أدخل به قبري، كل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار. فالصدأ ده مهم ان الانسان ينتبه ليه. هو اسمه حديد برضه، بس خلاص بقى علاه الصدأ. ايه اللي بقى يفوق الانسان؟ الذكر، ان الانسان يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة عشان يعني الفايدة تتقفل تماما، حتى لا يؤخذ ولا يقال لي ولا ينسب لي شيئا لم أقل، إن المرأة التي تحسن التباعد لزوجها هي من سادات الدنيا إذا أغلق عليها بابها. وهناك أزواج يعني يقولون أشعارا في هذا الأمر، يقول الله أكبر، أنا ما ظننت أبدا إن في أخت تحسن التزين والتجمل لي هكذا، ولكن سبحان الله غير هذا لا تجد يعني تعرفون شيئا من هذا عنها. فهذا من الأمور المهمة جدا، عشان ما فيش حد يقول ده هو كان عاوز الزوجة يعني إن دايما حتى في البيت يعني تقول له أين سجادة الصلاة، ائتيني بإبريق فيه ماء لنتوضأ، هل رجعت سورة هود؟ نعم رجعتها لقراءة ابن كثير. 19، أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. الحسنات يذهبن السيئات. عارفين كده تلاقي في الإعلانات يجيب لك مسحوق، يقول لك المسحوق ده بيزيل الدهون، ويجيب لك بقى الحلة وفيها دهون وبتاع وشوف ده ومش عارف ايه. اللي بيعمل كده الذكر يفعل هذا مع السيئات. ولذلك دائما اقول لمن يبتلى بذنب مستمر عليه او يقع ويقوم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا جميعا، إياك أن يسول لك الشيطان أنك تترك مجالس الصالحين ومجالس الذكر وحلقات القرآن. تلاقيها وقع مثلا، وقع في علاقة مثلا وبتكلم حد، ولا بتتفرج على حاجة غلط، ولا بتقرأ حاجة غلط، فيجي الشيطان يقول لها إيه، وتقول لي بقى حلقات قرآن ومش حلقات قرآن، وعمل لي فيها الشيخة ومش عارف إيه والكلام ده كله. سيبك من الكلام ده، انت يا بنتي انت حاضر، انت بتبقى يعني شايفه نفسك ازاي وانت وسط الحلقه كده؟ لا وكمان ايه، بتشاركي في التدبر. الله الله اللي طيب دايما تقولي لنفسك كده، هو انا السيئات بتاعتي دي ما الذي سيذهبها؟ اليست حسنات هي التي ستذهب هذه الامور؟ نعم حسنات. طيب من اين سناتي بها؟ شاركي في مجلس، هذا المجلس يستغفر لك فيه كل شيء. والنبي لما قال يستغفر له كل شيء ضرب مثالين، ضرب بمثال بحيوان ضخم جدا وبحيوان صغير قوي. فضرب مثال بالحيتان وضرب مثال بالنملة وما بينهما. أشوف بقى دول يعني إحنا مثلا في مجلس نسأل الله أن يهذب نيتنا ويرزقنا الصدق، فأنت تبقى في مجلس زي كده وبتحاول تقول للناس معلومة أو تقرأ معاهم معلومة، لكن تتخيل دلوقتي إن العالم كله عالم، النبي كمان بيديك عالم من العوالم بالنسبة لك غيب. يعني أنت دلوقتي هل عندك معلومة إن في ممكن دب في القطب الشمالي قاعد يقول اللهم اغفر لاصحاب هذا المجلس؟ عندك انت المعلومه دي؟ حاسس ان في سمك في المحيط الهندي مشغول بيك دلوقتي بيستغفر ليك؟ اللي بيتفاعل بالطريقه دي، طب انت النهارده عم تلاقي العالم ده كله مشغول بالدعاء ليك والاستغفار ليك، هتضيع كل ده عشان الشيطان هضحك عليك وبقول لك لا انت ما ينفعش تحضر المجالس دي؟ قول له هي دي المجالس اللي اصلا اللي هتجبني وترجعني. عشان كده ما ضحك الشيطان على انسان بمثل ان يذهبه ويبعده عن مجالس الصالحين. طيب فده المعنى الاولاني. المعنى التاني اللي دايما تذكر نفسك بيه انك تقول لنفسك كده، طيب خلاص انا بالنسبه لي هعتبر نفسي انا اشقى واحد في هذا المجلس، كل دول نضاف وانا الوحيد اللي بعيد، كل دول جايين عشان الاخره وبتاع وانا جاي ولسه بدور على نياتي، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. خلاص هتعدي، مفيش شقاء. واللي قال لك كده رب العالمين هو اللي بيقول لك مش هتشقى، فانت زعلان ليه؟ وحديث يعني فعلا يقول ان الله وملائكته حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني حتى مش نمله بس والكلام ده، لا الملأ الاعلى مشغول بيك. عشان كده اما تقرا في غافر وتشوف قول الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن حملة العرش، يذوب قلبك مع هذه الآيات. والله يقول الذين يحملون العرش، تعرفين العرش ده يا جماعة عامل ازاي؟ وعما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان السماء الدنيا لسه بالنسبة للسماء بين كل سماء وسماء 50,000 سنة بين السماء الأولى والتانية، وسمك السماء نفس الكلام، كل سماء السمك بتاعها 50,000 سنة، وبعد كل السماوات السبع دي بقى بعد ما توصل السبعة كل دي كحلقة ملقاة في فلاة. يعني حلقة ملقاة في فلاة؟ عارفة الدبلة بتاعتك عما تقع في الصحراء الغربية؟ هي زي كده. ده السماوات بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كهكذا. ايه ده بقى العرش ده؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، مشغولين بحاجتين، قاعدين شغالين تسبيح بالإيمان بتاعهم ومشغولين بي وبيك، ويستغفرون للذين آمنوا وبيتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بما رأوا من رحمة وعلم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. شوف كأنهم بيقولوا إيه؟ يا رب أنت رحمتك وعلمك وسعت كل شيء، عاوزينها للأخ اللي قاعد مال يعصيك ده. فاغفر للذين تابوا يعني بيقعوا بحاولوا يقوموا، واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. بس مش هم وبس يا رب، شوف الملائكة اللي حوالين العرش دول مشغولين بزوجتك ومشغولين بأولادك، ان مش الاثنين مش هو بس اللي يعدي، لا عاوزين معهم ابائهم وعاوزين ازواجهم وعاوزين ذريتهم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله، ما تيجي تتأمل دول مشغولين بحضرتك، دول بقى بيجوا معاك وتلاقيهم فين بقى؟ في مجالس العلم. هم بقى شغالين استغفار ودعاء، فيجي مثلا في واحد منهم يتلخبطوا كده، طب ده هيدخل معانا في في في في الموضوع ده في العطاء ده؟ مين؟ والله ده في اخ كده حاضر في المجلس بس هو يعني تايه شويه، النيه تايهه وبتاع، ده جاي لحاجه يعني، ده هو عاوز يقابل الاخ، عاوز يساله سؤال بعد الدرس، عاوز كذا، ومش هدفه المجلس نفسه. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فلما يترددوا ويختلفوا ياتي الحسم الالهي وتاتي الرحمه يقول لهم لا لا لا خلاص. فاوعى في يوم من الايام تسمح لنفسك انها تعود وانها تبقى، لان الشيطان بيبدا في البدايه ويقول لك لا انت لازم تسيب الناس دي. وعلى فكره بالمناسبه يعني غالبا أول الترك بتعمل حاجات كويسة. يعني واحد عمل حاجة وحشة يجي الشيطان يقول له أنت ما ينفعش تاني حلقات وتدبرات وقرآن وطاعات وإنفاق وشنط وأيتام، سيبك من الكلام ده كله. فعلا حقيقة أول أسبوع الشيطان بيسيبه وينطلق، فتلاقي بقى قيام الليل واستغفار وأعمال خاصة ومحدش شايفه والكلام، عشان يغريه أنه لما ترك انطلق. بعد ما يشبعه هذا الأمر ينفرد بيه بقى، خلاص بقى نسأل الله العفو والعافية. يقول من الفوائد أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه، فإن الغافل بينه وبين الله وحشة لا تزول، لا تزول إلا بالذكر. في الجواب الكافي ذكرها أن هي من أشد عقوبات المعاصي. الغفلة داء والذكر دواء. الجملة سهلة صح؟ بس عيشوها كده. عشان كده الذهبي كان بيعلق على كده، كلام واحد من السلف اسمه ابن عون، كان هو اللي يقول كده، الغفلة داء والذكر دواء. فكان الذهبي يعلق على الكلام ده يقول أي والله، أو والله، والعجب منا ومن جهلها كيف ندع الدواء ونقتحم الداء. يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية دي أصلها، الآية دي لوحدها كده بتطمن القلب، فما بالك إذا عشت وحط رحلة وضعت رحلك فيها ونزلت في منزلتها. يقول أن ما يذكر به العبد ربه من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. الحديث الذي جاء يقول إن مما تذكرون من جلال الله من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش. يعني أنت تقول لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله، هذا الكلام يتعاطفن حول العرش. لهن دوي كدوي النحل. بالله عليكم صوت، عارف الزز، عارف الصوت ده، كدوي النحل. يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به. أنت مش حابب ولا إيه؟ سبحان الله. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني. فالواحد لما يعيش الجو دوت ويشوف، عشان كده يا جماعة من يطلب العلم لأجل التعليم وفقط هذا إنسان مؤذي لنفسه، إنسان بيؤذي جدا نفسه. دع العلم يمتع قلبك. أنت بتفتح كده كتب التفسير، أنت فتح ليه؟ عاوز أعرف المعنى ده ليه؟ عاوز أستمتع، عاوز أمتع قلبي وعقلي. يعني اللي بيقرأ بالمؤلئ، في واحد يقول لك إيه، بصوا محدش كلمني لما مخلص اللي أنا بيشرب مثلا، إيه بيحب يشرب قهوة على الريق. عارفين انتوا الجماعة دول، الناس العميقة دي، الحمد لله انا مش منهم، بس اقصد يعني في ناس كده بتكون عندها عمق كده، يقولك لازم اشرب القهوة الاول. في واحد تاني يقولك انا مش عارف ايه. المهم في ناس عندها ايه، تلذذ عالي، وهو بيقوم بالدور دوت، فيقولك مش هسمح لحد يشوش عليا وانا بشرب المشروب بتاعي. يحب كده يشربه بانتخة كده، وتلاقي يعني ممدد كده واخد راحته يعني. وفي ناس روقان، وفي واحد بيعمل له مساج، وواحد بيعمل له كذا، عنده عادة يعني. انت يعني بتحس بالجمال وهو بيمارس العشر دقايق دول كده، جمال كده، تحس ان هو ايه، فصل الفيشة عن الحياة، تحس ان هو بيشربها كده ايه، في بلوتو. الانسان ده المعنى ده رائع جدا جدا جدا، وممكن يعني يمزق القلب يعني. بس اللي يعمل كده بقى يا سلام، لو بيسحب العمل ده وبيعمله في الوقت اللي طلب العلم او قراءة القرآن، بيقولك خبط عليه الله يكرمك قول له كذا، يقولك لا لا اصل دلوقتي مش هينفع. والدي بيقرأ الورد بتاعه الساعة 11 كل يوم قبل الظهر كده بساعة، هو بيقرأ ورده، فما ينفعش. ما لا والله ما هحاول. طب رن عليه قول له طيب بس انا تحت، معلش يا عمو معلش، لو نقدر بس ناخرها لغايه الظهر ان شاء الله. هو ليه؟ ان هو عارف ان ده وقت المزاج، فاللي هيجي جنبي هو حر. نفس الكلام انسان احيانا هو بيقرا، عشان كده يا جماعه كتب ابن القيم وكتب اللي بتتكلم في القلوب وكتب سير اعلام النبلاء والكتب دي انت بتقراها كده، في مثلا ناس بيبقى قاعد امال يجري الشيخ قدامه بيسمع على اليوتيوب، مجري الشيخ على ايه؟ على 1.75 ولا الضعف. بتجري الشيخ ليه؟ سيب الشيخ ياخد راحته الله يهديك. هذا مالي يجري وبيتابع، ما فيش مشكلة لا بأس انه يتابع الاشعارات يمين وشمال، ولك الحمد لله طلبنا العلم والله كان الدرس جميل. انت ما طلبت العلم، انت مسكت الحلم. انت بتضحك على نفسك. خلي الساعة ساعة، امسك كده الإلام. في واحد كده والله انا سبحان الله يعني اعرف من لديه اربعة اقلام، بيذاكر كده مع اربع اقلام. القلم الاحمر ده للاسئلة، القلم الاسمر ده للاستشكالات او الحاجات اللي هو معترض عليها، القلم الاخضر اللي يعني باللون كده ده دي فايدة لازم تنقل، الفسفوري دي لازم فايدة لازم تصدر، وعامل فهرس في كل كتاب بيقرأه في الاخر كده في الفوائد. ايه الجماعة ايه المتعة دي؟ ده انسان يا جماعة ده واحد بيستمتع بالعلم. وفي واحد تاني كل مشغول، لو سمحت يقول للمحاضرة لو سمحت ممكن ناخد العرض، ممكن ناخد كذا، ممكن تنزل لنا محاضرة فيديو، ممكن ده كل اللي شغله شوية اشياء ربما تساعده وهو قاعد في الحلقة بتاعته مشغول جدا. في ناس يقول لك كده انا بابا للأسف قاعد كل همي ان انا اخد الكلمتين دول عشان اروح اقولهم لواحد. الواحد اللي هو حضرتك لا واحد تاني. طب وانت سبحان الله زي واحد اللي ربنا رزقه انه يطوف حول الكعبة كل يوم بقى يروح يجيب زمزم ويشرب الناس، مشغول جدا يجيب الزمزم عشان يشرب الناس. طب وانت يا ابن الحلال يعني ده انت ايدك كلها غرقانة بالمية ومبلولة، اشرب بقى. لا انا بنقل بس تخصصي ليه، لان انا طلبت العلم كده وبحضر المجالس الجميلة دي عشان كده. الناس دي بتاخد خير ان شاء الله، بتاخد حسنات ان هي بينقل الخير، بس يا في جنة لسه ما دخلهاش. الحادية والفايدة الحادية والحادية والعشرون، ان ما يذكر به العبد المعنى ده لو الانسان ركز جدا فيه والله سبحان الله ممكن ينطلق في الذكر لا يتركه أبدا. وبعدين بقى استشعر بقى أنك الذكر مال يذكرك حول العرش قد يشفع عليك والله، والله كانت تكون في بلاءات كتير بتروح منك وبتخفف وبتقل بسبب إيه؟ أن حضرتك فقت ورقت وأن في حد ذكرك. في واحد صاحبك جدا توأمك، مقابل الرئيس دولة عظيم جدا وراجل ده كريم قوي، وانت عارف انه هيقعد النهاردة معاه، وانت عندك بلاء وهو توأمك وبيحبك قوي ومرتبط جدا بيك، ألا تظن انه قد يذكرك عند هذا الرجل المعظم؟ فذكرك الذي يذكرك وأعمالك التي تذكرك حول العرش لعلها تشفع لك كما يشفع لك الصيام والقرآن غدا. الثانية والعشرون، إن العبد إذا تعرف إلى الله بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله إذا أصابته شدة أو سأل الله حاجة قالت الملائكة يا رب، صوت معروف من عبد معروف. واخدين احنا على الذكر ده، واخدين على الصوت ده، صوت ده جميل عارفينه. والغافل المعرض عن ذكر الله إذا دعاه أو سأله قالت الملائكة يا رب، صوت منكر من عبد منكر، ما أنا ما نعرفوش. سبحان الله. كل الظلم لا يذكروني، فإن حقا علي أن أذكر من ذكرني، وأن ذكري إياهم أن ألعنهم. أبو الدرداء رضي الله عنه. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني واحد ظالم، قبل أن تذكر الله أن تذكر توبتك الأول، توب الأول. والله أنت تقول لك إيه والله ده أكتر، شوف والله العظيم أقسم بالله، وهو بيعذبك بيذكر الله. يا أخي أنتوا دايما كده تظلموا الناس ومش عارف إيه والكلام ده كله. فقل للظلم لا يذكروني، فإن حقا علي أن أذكر من يذكرني، وأن ذكري إياهم أن ألعنهم. فاذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. اقرأوا تفسير الآية دي في السيوطي في الدرر المنثور إن شاء الله تستمتعوا. الثالثة والعشرون، أنه من جات من عذاب الله، كما قال معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله جل وعلا من ذكر الله. أرجع بس للفايدة اللي فاتت دي لأنها خطيرة وعميقة. اشحن رصيدك عشان عما تتزنق تسحب من الرصيد. انت بتدنك طول عمرك بتتغرب وشغال وزوجتك شغالة وجمع فلوس تحط في الرصيد، عشان عما تتزنق تسحب من الرصيد. الحق فلان عاوز عملية، فلان هيتجوز، ده في قانون إزالة وفي تصالح في كذا، هنجيب منين؟ من الرصيد. فعما تأتي الشدة نسحب من إيه؟ من رصيد الرخاء. طيب تيجي الشدة ندور نفتح الخزنة مش نلاقي. لا إله إلا الله، فين يا ابني معاك؟ يا ابني مش معاك. طب ما تدور، يمكن تلاقي هنا، يمكن تلاقي. مش لاقي والله. كنت بتعملي والله، ما للأسف كانش يلاقي أصلا حساب. فالإنسان يضيع صح؟ فلازم يكون ليك رصيد. لا تنتظر الشدة ولا تنتظر البلاء حتى تضع الرصيد. طيب للأسف الشديد أنا كنت كده، ماذا أفعل؟ أنا كنت كده، إيه اللي أقدر أعمله؟ تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن صدقت يكون لك رصيد في في في ساعة من النهار، في دقيقة ربنا سبحانه وتعالى يشحن قلبك. وإن رزقت الصدق فعلا زي الرحمة التي ملأت الأرض، التي وقعت في قلب المرأة التي كانت بغي لما رأت الكلب، فهذه الرحمة بصدقها الله سبحانه وتعالى شحن لها، يعني خلاص شحن قلبها. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. الفائدة 24، أنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر. وده في الوقت اللي احنا فيه ضروري ضروري ضرورة الهواء للنفس. رئة الروح هي الذكر، زي ما رئة الجسد الأكسجين كده. لازم احنا مع الأزمنة اللي احنا فيها دي، أزمنة الشبهات والشهوات وأزمنة الخوف من الأوبئة، النهاردة الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدئ قلوبنا وقلوبهم، الناس محتاجة سكينة، الكل مرعوب، الكل خايف، خاصة من عندهم مريض أو اللي عندهم إنسان قد توفاه الله بسبب هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بقلوب المرضى ويعافيهم ويرزقهم العفو والعافية ويلبسهم رداء العافية. فالناس اللي بتفقد يعني بعض الأعزاء والأقارب لهم في مثل هذه الأوقات، سبحان الله، لا يسكن قلبهم إلا مثل هذا الأمر. وسبحان الله، يعني الواحد لو تأمل، أبو عبيدة مات في الطاعون ومعاذ مات في الطاعون، فمن يموت في مثل هذه الأوبئة فيسلي نفسه، من فقد عزيزا يعني يسلي نفسه أن فيه شبه بأبي عبيدة، أن فيه شبه، أن زوجي، أن ولدي، أن أبي فيه شبه بمعاذ. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا، ومن لم يمت بكورونا مات بغيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الثبات على الإسلام إلى الممات. احنا كده كده ماشيين، واحنا مخلدين يعني، خلاص قم بما عليك ولا عليك، خذ بالأسباب وتوكأ عليها وتوكل عليه. فهذا المعنى مهم، أن الإنسان دايما يكون حاضر في قلبه على أي شيء سأغادر، هو ده اللي دايما يشغلك، مش مشغول أنا هغادر ولا لا، وانت متبت فيها قوي ليه كده، ما تتبتش فيها، ثقلتم إلى الأرض، ما خلاص غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. نسأل الله أن يلطف بنا. سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيخاف من الموت وتبيض، وده جزء منه فطري، بس اللي بيسيطر عليه الأمر ده وخايف جدا من الحاجة دي دايما يستحضر النبي، ويشوف النبي ويشوف معاذ ويشوف خالد بن الوليد ويشوف الأفاضل دي كلهم. طب انت هتقابلهم فين بقى؟ كل دول مشوا، ما انت لازم تمشي عشان تقابلهم. فيكون الموت هو متعة الوصول، الموت متعة الوصول، الموت ده هو المشقة اللي بتوديك عرفة، تكون انت الدنيا تعب وبتاع وطيارات وزحمة الطواف ومش عارف ايه والكلام ده، وبعدين تروح بقى عرفة وبتاع، بس قلبك في حتة تانية خالص، فهو متعة الوصول. فالإنسان مهما حدث خلاص كده كده طيب مش هتقابل وهتستمتع بهؤلاء إلا تعوز بقى أنك يعني مكمل في الدنيا الكئيبة دي، والأسعار وقوانين الإزالة والقرارات والنقاشات ومين راح ومين جاء، ده اللي انت عاوز أنك عايش فيه يعني. وجنة الخلد، الحور تناديك والجنة تنتظرك، يعني في الحديث اللي حسنه البعض الجنة تشتاق إلى سلاسة، فالجنة الكل بيشتاق لك والكل إيه؟ شفته في غزوة أحد، الصحابي يشوف صديقه فيقول له إيه؟ إلحق وأنت إلحق بنا، يلا إحنا منتظرينك. فدايما الإنسان طبعا لا يتمنى البلاء، لكن هذا مما يعني يخفف جرعة الأحزان. فلا تنشغلوا كثيرا، خذوا بالأسباب، ولكن قلبكم كالقنديل ألقوه حتى يلتصق بالسماء، وتأكدوا أن أرحم الخلق بك لن يقدر إذا اطلع على الغيب إلا ما اختاره الرب جل وعلا. أن والدتك لو أوكلناها أن هي تاخد القرار، هتقول لي هتاخد القرار أن أنا أعافى من المرض وأن المرض ما يجيش ناحيتي، وأن أنا لا تمر علي مشاق وشدائد في الحياة. والدتي دي أنت ما تعرفهاش يا شيخ، والله العظيم ليل نهار بدناها تقبلنا وتبكي فينا وتحضننا، دي والدتك. آه لو أطلعها الله على الغيب لاختارت ما قدره الرب جل وعلا، وهي في غاية التبسم وفي غاية الرحمة. يا جماعة رحمة والدتك بيك أقل بكتير من رحمة الأمهات اللي معاصرين في نفس الزمن اللي أمك ووالدتك عايشة فيه، صح؟ يعني رحمة والدتك بيك أقل بكتير من رحمة باقي الأمهات الجامعة، يعني لو هنجمع كل رحمة الأمهات هي أقل، صح؟ لأن هي واحدة منهم، ورحمة كل الأمهات دي أقل بكتير من رحمة الأمهات على مدار الزمان. يعني الأمهات اللي عايشين كلهم لو جمعنا رحمتهم هتكون أقل من رحمة الأمهات على مستوى وباقي يعني طول القرون وطول الزمان دي. ورحمة الأمهات دي كلها بقى أقل من رحمة الحيوانات لأن هي أكثر بكتير منا. طب رحمة الحيوانات ورحمة الأمهات قد تكون أقل من رحمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما أرسله الله إلا رحمة، صح؟ رحمة محمد ورحمة الأمهات ورحمة الحيوانات دي كلها ده جزء من 100 جزء من رحمة الرحمن الرحيم. هذه الرحمة أعطانا واحدة عشان يعني تسلك أمورنا كده في الحياة، عشان والدتك تهتم بيك وانت رضيع، وعشان القطة تهتم بولادها، وان الطير يهتم بيه بأولاده، وادخر باقي الرحمات ليوم الرحمة ويوم الزحمة يوم القيامة. عشان كده هذا العرش الذي وصفته لكم من دقائق قال الله الرحمن على العرش استوى. هو أتظن أن هذه الأمور هيكون فيها يعني تقدير عليك ما لا يكون مآله إلا خير. حصل ضيق كبد في الحياة، رزق قل، حصل توتر علاقة، حصل انفصال. يا جماعة كل انفصال في الدنيا، انفصال عن الصحة، انفصال عن الرزق، انفصال عن علاقة، انفصال عن زوج، انفصال عن أولاد، انفصال عن أب، كل انفصال فيه رضا ففيه اتصال. فلا تنشغلوا بهذه الأمور وسألوا الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فيقول وغشيان الرحمة، الرحمة دي عاملة كده زي الغشاء بتاع الرحم، تكون انت جوه تقديرات الله ليك بالضبط هي كده، انت مولود في بطن والرحم اللي انت يعني بيحويك هو تقديرات الله. وحفوف الملائكة بالذاكر، ان الملائكة بتكون حاضرة هذه المجالس، تحف المجلس، تجلس على حافة هذه المجالس. أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة، في ناس سبحان الله قلبها بقى بلاستيك بسبب أن قلبه مشغول بإطلاقه في القيل والقال، فلان راح فلان جه مش عارف ايه، قاعد يتمضمض ليل نهار بسيرة الناس والكذب والفحش والباطل. فإن العبد لابد له من أن يتكلم، هذا اللسان لازم يتكلم، وسبحان الله لأنه دايما منطلق اتحبس عنده سجن اسمه الأسنان، يعني بتقفل أسنانك كده على بعض هتلاقيها قفلت على لسانك، فده السجن الأول، وبعدين سجن في سجن الشفايف، ومع ذلك بيعدي السجنين دول وينطلق. فإن العبد لابد له من أن يتكلم، لازم تتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله وذكر أوامره، تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها، فلا سبيل إلى السلام منها البت إلا بذكر الله. ولذلك قال النبي لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان الله لسانه عن الباطل واللغو. لما ظبطوا الصلاة إيه اللي حصل؟ عن اللغو معرضون. ولما سألوهم إيه اللي جابكوا سقر من ضمن الأشياء كانوا بيخوضوا مع الخائضين. ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ورزقنا الله حسن العمل والخلق وحسن الختام.